رجال حول رسول الله. شخصية عمرو بن الجموح، أريد أن أخضر بعرجتي في الجنة. إنه صهر عبد الله بن عمرو بن حرام، إذ كان زوجا لأخته هند بنت عمرو. وكان ابن الجموح واحدا من زعماء المدينة وسيدا من سادات بني سلمة. سبقه إلى الإسلام ابنه معاذ بن عمرو الذي كان أحد الأنصار السبعين أصحاب بيعة العقبة. وكان معاذ بن عمرو وصديقه معاذ بن جبل يدعوان للإسلام بين أهل المدينة في حماسة الشباب المؤمن الجريء. وكان من عادة الناس هناك أن يتخذ الأشراف في بيوتهم أصناما رمزية غير تلك الأصنام الكبيرة المنصوبة في محافلها والتي تأمها جموع الناس. وعمرو بن الجموح باعتباره شريفا وسيدا كان قد اصطنع صنما أقامه في داره وأسماه منافا. واتفق ولده معاذ بن عمرو مع صديقه معاذ بن جبل على أن يجعل من صنم عمرو بن الجموح سخرية ولعبا، فكان يدلجان عليه ليلا ثم يحملانه ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم، ويصبح عمرو فلا يجد منافا في مكانه ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة، فيثور ويقول: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. ثم يغسله ويطهره ويطيبه. فإذا جاء ليل جديد صنع المعاذان معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل بالصنم مثل ما يفعلان به كل ليلة، حتى إذا سئم عمرو جاء بسيفه ووضعه في عنق مناف وقال له: إن كان فيك خير فدافع عن نفسك. فلما أصبح لم يجده مكانه، بل وجده في الحفرة ذاتها طريحا، بيد أنه في هذه المرة لم يكن في حفرته وحيدا، بل كان مشدودا مع كلب ميت في حبل وثيق. وإذا هو في غضبه وأسفه ودهشه اقترب منه بعض أشراف المدينة الذين كانوا قد سبقوا إلى الإسلام وراحوا وهم يشيرون بأصابعهم إلى الصنم المنكس المقرون بكلب ميت، يخاطبون في عمرو بن الجموح عقله وقلبه ورشده، محدثينه عن الإله الحق العلي الأعلى الذي ليس كمثله شيء، وعن محمد الصادق الأمين الذي جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ، ليهدي لا ليضل، وعن الإسلام الذي جاء يحرر البشر من الأغلال جميع الأغلال، وجاء يحيي فيهم روح الله وينشر في قلوبهم نوره. وفي لحظات وجد عمرو نفسه ومصيره، وفي لحظات ذهب فطهر ثوبه وبدنه ثم تطيب وتأنق وتألق وذهب عالي الجبهة مشرق النفس ليبايع خاتم المرسلين وليأخذ مكانه مع المؤمنين. قد يسأل سائل نفسه: كيف كان رجال من أمثال عمرو بن الجموح وهم زعماء في قومهم وأشراف، كيف كانوا يؤمنون بأصنام هازلة كل هذا الإيمان؟ وكيف لم تعصمهم عقولهم عن مثل هذا الغراء؟ وكيف نعدهم اليوم حتى مع إسلامهم وتضحياتهم من عظماء الرجال؟ ومثل هذا السؤال يبدو إيراده سهلا في أيامنا هذه، حيث لا نجد طفلا يسيغ عقله أن ينصب في بيته خشبة ثم يعبدها. لكن في أيام خلت كانت عواطف البشر تتسع لمثل هذا الصنيع دون أن يكون لذكائهم ونبوغهم حيلة تجاه تلك التقاليد. وحسبنا لهذا مثلا أثينا، أثينا في عصر باركليز وفيثاغورس وسقراط. أثينا التي كانت قد بلغت رقيا فكريا يبهر الألباب، كان أهلها جميعا فلاسفة وحكاما وجماهير يؤمنون بأصنام منحوتة إيمانا تناهى في البلاهة والسخرية. ذلك أن الوجدان الديني في تلك العصور البعيدة لم يكن يسير في خط موازن للتفوق العقلي. أسلم عمرو بن الجموح قلبه وحياته لله رب العالمين. وعلى الرغم من أنه كان مفطورا على الجود والسخاء، فإن الإسلام زاد جوده مضاء، فوضع كل ماله في خدمة دينه وإخوانه. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من بني سلمة قبيلة عمرو بن الجموح، فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فكانت هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لابن الجموح، أي تكريم. وفي هذا قال شاعر الأنصار: فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمر بالندى أن يسودا، إذا جاءه السؤال أذهب ماله وقال: خذوه إنه عائد غدا. وبمثل ما كان عمرو بن الجموح يجود بماله في سبيل الله، أراد أن يجود بروحه وبحياته. ولكن كيف السبيل؟ إن في ساقه عرجا شديدا يجعله غير صالح للاشتراك في قتال، وإن له 4 أولاد كلهم مسلمون، وكلهم رجال كالأسود، كانوا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو ويثابرون على فريضة الجهاد. ولقد حاول عمرو أن يخرج في غزوة بدر، فتوسل أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يقنعه بعدم الخروج أو يأمره به إذا هو لم يقتنع. وفعلا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعفيه من الجهاد كفريضة، وذلك لعجزه الماثل في عرجه الشديد، بيد أنه راح يلح ويرجو، فأمره الرسول بالبقاء في المدينة. وجاءت غزوة أحد، فذهب عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إليه أن يأذن له، وقال له: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد، ووالله إني لأرجو أن أخضر بعرجتي هذه في الجهاد. وأمام إصراره العظيم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، فأخذ سلاحه وانطلق يخطر في حبور وغبطة، ودعا ربه بصوت بارع: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي. والتقى الجمعان يوم أحد، وانطلق عمرو بن الجموح وأبناؤه 4 يضربون بسيوفهم جيش الظلام والشرك. كان عمرو يخطر وسط المعمعة الصاخبة، ومع كل خطرة يقطف سيفه رأسا من رؤوس الوثنية. كان يضرب الضربة بيمينه، ثم يلتفت حواليه في الأفق الأعلى كأنه يتعجل قدوم الملاك الذي سيقبض روحه ثم يصحبها إلى الجنة. أجل، فلقد سأل ربه الشهادة وهو واثق أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له، وهو مغرم أي مغرم بأن يخطر بساقه العرجاء في الجنة، ليعلم أهلها أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يختار الصحابة وكيف يربي الرجال. وجاء ما كان ينتظر، ضربة سيف أو مضت معلنة ساعة الزفاف، زفاف شهيد مجيد إلى جنات الخلد وفردوس الرحمن. وإذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الذي سمعناه من قبل: انظروا فاجعلوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين. ودفن الحبيبان الشهيدان الصديقان في قبر واحد تحت ثرى الأرض التي تلقت جثمانيهما الطاهرين بعد أن شهدت بطولتهما الخارقة. وبعد مضي 46 سنة على دفنهما ورفاقهما، نزل سيل شديد غطى أرض القبور بسبب عين من الماء أجراها هناك معاوية، فصارع المسلمون إلى نقل رفات الشهداء، فإذا هم كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رفاتهم: لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم. وكان جابر بن عبد الله لا يزال حيا، فذهب مع أهله لينقل رفاة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام ورفاة زوج عمته عمرو بن الجموح، فوجدهما في قبرهما كأنهما نائمان، لم تأكل الأرض منهما شيئا ولم تفارق شفاههما بسمة الرضا والغبطة التي كانت يوم دعيا للقاء الله. أتعجبون؟ كلا لا تعجبوا، فإن الأرواح الكبيرة التقية النقية التي سيطرت على مصيرها تترك في الأجساد التي كانت موئلا لها قدرا من المناعة يدرأ عنها عوامل التحلل وسطوة التراب.